أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب منك المقام. بعدما فرغنا من الكلام على أركان الحج وعلى واجباته، فإن الباقي المحظورات، الأشياء المحرمة على الحاج. وفي مقدمة الحج يقول المصنف: ويتجرد عند الإحرام ويلبس إزارا ورداء أبيضين. من الشأن أن من عزم الحج شأنه أن يتخفف من المحظورات قبل أن تكون محرمة عليه. إذا كان المخيط، وهو كل ثوب محيط بأجزاء البدن، إذا كان ذلك محظورا، فالشأن لمن رام الإحرام أن يبتدئ بالتخلص من هذه المحظورات، ويتجرد عند الإحرام ويلبس إزارا ورداء أبيضين. يقول الشارح: إذا أراد الرجل الإحرام نزع المخيط، وهل نزع ذلك أدب كما ذكره الشيخ أو واجب؟ الذي جزم به الرافعي في آخر كلامه أنه يجب التجرد من المخيط، قال لئلا يصير لابسا للمخيط في حال إحرامه، وبه جزم النووي في شرح المهذب. كان هذا هو الكلام الذي شأنه أن يعتبر، لأنه لو لم يفعل ذلك فأحرم وهو لابس المخيط، فإنه يكون حراما عليه لبس المخيط، ويكون واجبا عليه الفدية. نعم، كلام المحرر والمنهاج يقتضي استحبابه، وبه صرح النووي في مناسكه وجعله من الآداب، قال الإثنائي وهو المتجه، لأنه قبل الإحرام لم يحصل سبب وجوب النزع، ولهذا لا يجب إرسال الصيد قبل الإحرام بلا خلاف. ويؤيدها أيضا أنه لو علق الطلاق على الوطأ فإن المشهور أنه لا يمتنع عليه. فإذا تجرد فيستحب أن يلبس إزارا ورداء أبيضين ونعلين، لقول ابن المنذر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليحرم أحدكم في إزار ورداء أبيضين ونعلين. وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام أحرم في إزار ورداء، وكذا أصحابه. ورواه مسلم أيضا عن جابر. أما البيض فلقوله عليه الصلاة والسلام: البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح. ويستحب أن يكون جديدين، إما كونهما جديدين يعني أن يكون لم يسبق فيهما المعاصي والغفلات، يعني يستقبل بهما أمر هذه العبادة، فإن لم يكن فنظيفين ويكره المصبوغ. أما كراهة المصبوغ فلأن المناسك مبنية على اطراح الزينة وعلى الاشتغال بإصلاح الباطن، وحق الإحرام أن يكون دبر صلاة، فإن حد النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما أحرم بعدما صلى فركب راحلته واستوى عليها هلب. فالشأن أن يكون الإحرام بالحج مرتبطا بصلاة ما، إذا كانت فرضا أجزأ أو كانت سنة راتبة كفى، أو كانت سنة مستحبة كسنة الوضوء أو تحية المسجد، كل ذلك يكفي، لكنه لا يصلي للإحرام في الأوقات المكروهة. يقول الشارح: ويستحب أن يصلي ركعتين، يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. وكأن الرواية على كون الإحرام بعد صلاة ما، وتكره هذه الصلاة في الأوقات المكروهة على الصحيح، يعني لو كان الإحرام سببا لما كرهت في الأوقات المكروهة، لأن المذهب أن الصلاة ذات السبب تجوز في الأوقات المكروهة. ولو صلى الفريضة أغنت عن ركعتي الإحرام، وقال القاضي حسين إن السنة الراتبة تغني عنهما أيضا. أما المحظورات، قال في الشرع في المتن: ويحرم عليه 10 أشياء: لبس المخيط، وليس المراد من المخيط ما فيه مطلق الخياطة، ولكن إذا كانت الخياطة مفصلة على قدر الأعضاء، كأن تكون على قدر الذراع أو على قدر الرجلين أو نحو ذلك، وتغطية الرأس من الرجل والوجه من المرأة، يعني بأن يكون النقاب مفصلا على قدر الوجه، وترجيل الشعر وحلق الشعر، يعني كأن المحظور حلق الشعر، فإذا أدى الترجيل إلى سقوط الشعر التحق بالحلق، وتخليم الأظفار والطيب وقتل الصيد وعقد النكاح والوطء والمباشرة بشهوة، وفي جميع ذلك الفدية. إذا صنع شيئا من هذه المحظورات ففيه الفدية المذكورة في سورة البقرة: فدية من صيام أو صدقة أو نسك. إلا عقد النكاح فإنه لا ينعقد ولا يفسده إلا الوطء في الفرج. يعني هذه المحظورات الأصل فيها إذا حصل الوقوع وجوب الفدية، إلا عقد النكاح وإلا الوطء في الفرج. فعقد النكاح لا ينعقد حال كون العاقد محرما، والوطء يفسد الحج، ولا يفسده إلا الوطء في الفرج، ولا يخرج منه بالفساد، بل يمضي فيه ولا يعتد به، ويجب عليه القضاء كما سيأتي. ومن فاته الوقوف بعرفة تحلل بعمل عمرة وعليه القضاء والهدي، ومن ترك ركنا لم يحل من إحرامه حتى يأتي به. يقول في الشرح: إذا أحرم الرجل حرم عليه أنواع: الأول اللبس في جميع بدنه ورأسه بما يعد لبسا، سواء كان مخيطا كالقميص والسراويل أو غيره كالعمامة والإزار، لما في الصحيحين أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف. فالسائل سأل عما يلبس المحرم، فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام: بما يلزم تركه، ليكون المفهوم أن الباقي حلال، لا يلبس، لا يمتنع عليه كذا وكذا، ويحل له، يعني ويحل له ما سوى ذلك، إلا ألا يرد النعلين فيلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب ما مسه ورس أو زعفران. فالمحظور الأول لبس المخيط، ومعنى كونه مخيطا أنها خياطة تفصل الثوب على قدر الأعضاء. والمحظور الثاني تغطية الرأس من الرجل، الرجل محظور عليه أن يغطي رأسه، والمرأة محظور عليها أن تغطي وجهها بالنقاب المفصل على قدر الوجه. أما امتناع تغطية الرأس، يقول الشارح: وأما في الرأس فلقوله عليه الصلاة والسلام في المحرم الذي خر عن بعيره ميتا: لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فاستفدنا من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تخمير رأس الميت أن تغطية الرأس كانت واجبة أصلا، أن تعرية الرأس كانت واجبة أصلا، وأن التغطية محظورة، حذرت عليه في الأحرام وحذرت عليه لما مات محرما. ولا فرق بين المتخذ من القطن والكتان والجلود واللبود، والضابط أنه تجب الفدية بستر ما يعد ساترا، حتى لو طلى رأسه بطين سخين أو حناء أو مرهم سخين وجبت الدية. فتغطية الرأس محرمة بما يعد غطاء يستوي فيه مواد هذه التغطية، في القماش يستوي فيه القطن والكتان والجلود واللبود. وحتى لو تصورنا تغطية بطين أو مرهم أو نحو ذلك، كان ذلك وقوعا في المحظور. يقول: ولا يضر وضع اليد على الرأس، ولا حمل الزنبيل ونحوه. يعني لو وضع يده على رأسه في اتقاء الحر أو اتقاء الشمس لم يتأثر بذلك إحرامه، أو حمل الزنبيل اللي هو القفة أو هو الكيس الذي فيه متاعه، لو حمله على رأسه جاز. ولا يشترط لوجوب الفدية ستر جميع الرأس، كما لا يشترط في فدية الحلق استيعاب الرأس، بل تجب بستر قدر يقصد ستره لغرض، أي مقدار من الرأس قصد ستره فحصل ذلك الستر أوجب ذلك الفدية، كستر عصابة ولزقة لجرح ونحوه. والضابط أنه تجب الفدية بما يسمى ساترا، سواء ستر كل الرأس أو بعضه، ولا تجب الفدية بالتغطية بيد الغير على الصحيح. يعني سواء وضعت يدك على رأسك أو وضعت يدك على رأس غيرك، لا يؤثر ذلك في المحظورات، ولا يوجب ذلك فدية. ولو ألقى القباء أو الفرجية على كتفيه لزمته الفدية، وإن لم يخرج أكمامه لصدق اسم اللبس بذلك، سواء طال الزمن أم قصر. ولو ارتدى بالفرجية أو التحف بذلك ونحوه فلا، وكذا لو اتزر بسراويل، يعني السراويل شأنها أن تدخل فيها قدميك، فلو لففت بها وسطك من غير أن تدخل فيها قدميك جاز ذلك. لو اعتذر بسراويل فلا فدية كما لو اعتذر بإزار لفقه من رقاع. ويجوز أن يعقد الإزار وهو الذي يشده ليستر عورته، ويجوز أن يشد عليه خيطا، ويجوز أن يجعل له مثل موضع الدكة الدكة يعني، وهو ما يربط به السراويل. ويدخل فيه الخيط. فعلى ذلك إذا كان الشأن في ستر العورة فإنه يباح للوصول إلى ذلك ما لا يباح في غيره. فإذا كان الإزار هو ستر النصف السفلي من البدن فلك في ذلك رخصة فيما يحصل به الستر بأن تزر الإزار أو تدبسه أو تجعل له تكة علوية. أو ما شاء الله من ذلك. وأما الرداء وهو الذي يوضع على الأكتاف فلا يجوز عقده ولا تخليله بخلال ولا بمسلة ولا ربط طرفه وطرفه الآخر بخيط كما يفعله العوام، يضع أحدهم حصاة صغيرة ويعقدها بخيط والطرف الآخر كذلك، فهذا حرام وتجب فيه الفدية. فثبت فرقا بين الإزار وبين الرداء، وأن الرداء وهو الساتر الجزء العلوي من البدن لا يجوز تدبيسه ولا تزريره ولا ربطه ولا شيء من شأنه أن يستمسك به، بل يلف به البدن كما يلف. وله أن يتخلد السيف وشد الهميان على وسطه. هذا كله في الرجل. وأما المرأة فالوجه في حقها كرأس الرجل، يعني لا تستر وجهها بالنقاب المفصل على قدر الوجه. أما ستر وجهها في الزحام وفي الطواف وفي البيت الحرام فلازم، لكنها تسدل خمارها على وجهها من غير أن تحتاج إلى النقاب المفصل على قدر الوجه. يقول الشارح: هذا كله في الرجل. وأما المرأة فالوجه في حقها كرأس الرجل، وتستر جميع رأسها وبدنها بالمخيط، ولها أن تستر وجهها بثوب وخرقة بشرط ألا يمس وجهها، سواء كان ذلك لحاجة أو لغير حاجة أو لحاجة من حر أو برد أو خوف فتنة ونحو ذلك. فلو أصاب الساتر وجهها باختيارها لزمها الفدية، وإن كان بغير اختيارها فإن أزالته في الحال فلا فدية، وإلا وجبت الفدية. ثم هذا كله حيث لا عذر. وأما المعذور كمن احتاج إلى ستر رأسه أو لبس ثيابه لحر أو برد أو مداواة ستر ووجبت الفدية، والله أعلم. يعني أن المحظور من تغطية الرأس ولبس المخيط إذا لم يكن ثم داع، أما إذا كان ثم حاجة من حر أو برد أو مرض فإن المحرم يستر رأسه ويلبس ثيابه وعليه الفدية. فرع في تعدد الفدية. يقول الشارح: إذا لبس المحرم وتطيب ونحو ذلك مما يحرم عليه تعددت الفدية، يعني الطيب محرم على المحرم والمخيط محرم عليه، فإذا وقع في هذين الأمرين فقد ارتكب محظورين وعليه فديتان، فدية عن كل منهما، سواء كان ذلك متواليا أو متفرقا لاختلاف جنس ذلك، كما لو زنى وسرق فإنه يقطع ويحد، وإن اتحد النوع بأن لبس ثم لبس وتكرر ذلك منه أو تطيب ثم تطيب مرارا لزمه لكل مرة كفارة على الصحيح، سواء كان بغير عذر أو بعذر. هذا إذا فعله في أوقات متفرقة، أما لو والى بين اللبس مرارا أو التطيب بحيث يعد في العرف متواليا لزمه فدية واحدة، والله أعلم. يعني معناه أنه لو لبس المخيط ثم ترك ذلك ثم رجع فلبسه بعد مدة ترك تعددت الفدية، أما إذا لبس المخيط مصبحا ثم غير ذلك المخيط فانتزع ولبس مخيطا آخر فإن كله مخالفة واحد. أما لو والى بين اللبس مرارا أو التطيب بحيث يعد في العرف متواليا لزمه فدية واحدة، والله أعلم. انتهينا من لبس المخيط ومن تغطية المرأة وجهها، وصرنا إلى ما يتعلق بالشعر. قال: وترجيل الشعر وحلق الشعر وتقليم الأظفار. يقول الشارح: ترجيل الشعر تسريحه وهو مكروه، وكذا حكه بالظفر. قاله النووي في شرح المهذب: فلو فعل فانتتفت شعرات لزمه الفدية، يعني لو استعمل المشط فسبب ذلك سقوط شعرات فإن ذلك يجب عليه الفدية. فلو شك هل كان منتتفا أو انتتف بالمشط فالراجح أنه لا فدية عليه، لأن الأصل براءة الذمة، ويمكن حمل كلام الشيخ على ما إذا علم أن التسريح بنتف الشعر ينتف الشعر لتلبد ونحوه. وأما إزالة الشعر بالحلق فحرام، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ولا فرق بين شعر الرأس وشعر سائر البدن، ولا فرق بين الحلق والنتف والقص والإحراق، وكذا الإزالة بالنورة ونحو ذلك. ولو عبر الشيخ بالإزالة لشمل ذلك. وإزالة الظفر كالشعر، يعني لا يجوز إزالة الظفر كما لا يجوز قطع الشعر. ولا فرق بين القص والقطع بالسن والكسر وغير ذلك، لذلك كان التعبير بالإزالة، لأن القص وسيلة للإزالة، والقطع والكسر كل ذلك وسيلة معلومة للإزالة.